السلام عليكم. اليوم القصة عن شابين من أهل المدينة المنورة، واحد اسمه سالم والثاني اسمه صالح. سالم ساكن في حي وعيرة، أما صالح ساكن في حي الجبور، حي معروفين في المدينة. توطدت العلاقة بينهم من خلال العمل، يعملون في الحراسة الأمن، وبنفس العمل وتعرفون مرات يعني يكون في شفت ليل ويجلسون مع بعض وسوالف، يعني حسوا ان بينهم انسجام وشابين محترمين جدا، وصارت العلاقة اللي بينهم اكثر من اخوان. المهم اركم بالطويلة، استمرت العلاقة اشهر وسنوات، وكان بين هالشابين مواقف صارت يعني تثبت مدى صدق العلاقة الأخوية بينهم. يعني هذا مرات يحتاج فلوس، هذا يأخذ له قرض، وهذا يرجع له المبلغ، يعطيه هدية، وهذا يتشرع له، ومواقف كثيرة امزارك طيب. المهم مرت الأيام والأشهر وصاروا دائما مع بعض طوال اليوم في العمل وخارج العمل، سهراتهم مع بعض، طلعاتهم مع بعض، مبسوطين مع بعض. المهم يوم الأيام ويقول سالم لصالح، بما أن إحنا يعني ما شاء الله يعني علاقتنا ترى أكثر من الأخوان، وطول اليوم إحنا مع بعض، وأنا وياك لما نطلع ننشغل عن البيت، أنت متزوج وأنا متزوج، إيش رأيك نعرف زوجتي على زوجتك؟ صالح قال والله بالعكس، وهذا شيء طبيعي بين الأصدقاء اللي يكون علاقتهم قوية، يعني إن زوجاتهم يكونوا صديقات أو يعرفون بعض. صالح قال والله ما في مانع، بالعكس الفائدة إن مرات أنا وياك نشغل أو نطلع طلعة برية مثلا، نجلس فيها يوم ويومين، زوجتي بروحها وزوجتك بروحها، على الأقل يتسلون مع بعض، وانت رجل ونعم، وزوجتك ناس يعني من يعني اهلها ونعم، وبالعكس انا اتشرف. وفعلا ويعرفون زوجاتهم على بعض، وكان الوضع جدا طبيعي ولا في اي مشاكل في الموضوع هذا. هذول سالم وصالح اعمارهم في بدايه العشرينات، والقصه هذه كانت في عام 1421 هجري، يعني عام 2000 ميلادي. من كثر ما كانوا يجلسون مع بعض وشغلتهم في الحراسة والأمن، وبعد ما يطلعون من شفت الليل يعني يروحون يفطرون مع بعض ويتمشون ويروحون السوق وسهارة وارهاق وتعب ذاك اليوم، وسالم يعرض على صالح أمر، قال له يا صالح هذه حبة إذا كليتها تعطيك طاقة، حتى لو أنك سهران تقدر تستمر لليوم الثاني ولا تحس بأي شيء، لا وتكون كلك حيوية. قال له شنو هذه؟ قال هذه اسمها كبتي، طبعا لها اسم علمي أنا ما أقدر أقوله لسياسة اليوتيوب، كبتي هذا الاسم الدارج الشعبي. قال كبتي، وفي ذاك الوقت الكبتي الشيلة بربع، يعني احنا نسميها على افه من يشيل ببلاش، كانت توها طالعة في عام 1099، يعني الان اصبح لها قيمة، اول يعني مثلا بالريال مثلا 10 ريال تاخذ لك 10 حبات 20 حبة ولا شيء، الآن غلى سعرها لأن أصبحت تمشي في دم الكثير من الناس. وهذه أول الحبوب، هذه خصوصا الكبتي، أول الناس اللي طاحوا فيها منه هم الحراس، وكذلك الكتاب في بعض الكتاب اللي يجلس طول الليل يفكر ويعصر مخه ويبي يكتب له قصة ولا بيكتب له يبي يألف له كتاب ولا كذا، وطاحوا فيها لأن سمعوا فيها أنها منشطة وأنها تخلي ذاكرتك قوية وتعطيك يعني نشاط وباور وحيوية ومن هالكلام. فأول ناس اللي كانت وظيفتهم مرهقة أو متعبة أو يحتاج إلى التركيز، أول ناس انغشوا في هالنوع من الحبوب المخدرة، وخصوصا أصحاب التريلات اللي يسافرون سيارات الشحن اللي يسافرون من دولة لدولة، يجلس في الطريق تقريبا 7-8 ساعات وهو مستن ما يوقف ويحتاج إلى طاقة وكذا. اضحكوا عليهم بسالفة الكبت، يحطونه مرات بالشاي، ياخذ الحبة يحطها تحت لسانه يبلعها، المهم لها أكثر من طريقة الله يكفينا شرها. فسالم مش قال حق صالح، قال له الحبة هذه تعطيك باور ونشاط وكذا، لكن اخذ ربع حبة. وكل اللي تعاطى الكبتي لو تسأله يقولك فعلا في البداية أنا أكلت ربع حبة وحسيت بالنشاط، بعدين خلاص انهرت، قمت أخذ نص حبة وبعدين حبة واحدة، إلى أن وصل في اليوم الواحد يأكلون 10 حبات ولا تفيدهم. طبعا هذا شو تسوي الحبة؟ أنا بفهمكم علشان لا تغركم، يعني هي صحيح تعطيك باور ونشاط وتكون عن 10 أوادم أو 10 رجال يشتغلون مع بعض في اليوم هذا، لكن بعد مرور 24 ساعة أو 48 ساعة يومين من القوة اللي جسدك أصلا ما هو متعود عليها، اليوم الثالث خلاص أنت انهار تسقط، يعني جسدك يحتاج إلى راحة ونوم علشان يعوض اليومين اللي أنت عطيت فيها الباور زيادة على اللزوم، وهذا يسبب مشاكل بعدين في الدورة الدموية وخفقان القلب وبلاوي لها أول ما لها آخر. لكن مخدر صالح أكل فعلا ربع حبة بعدين نص حبة بعدين حبة، وصار باليوم ما تكفيه 3-4 حبات واستمر على الحالة وأدمن على موضوع الكبتي. وسالم كذلك مثله، سالم هم بدأ مع صالح وأصدقاء على الخير والشر على قولتهم، أدخلوا في موضوع الكبت والتعاطي وأصبحوا ما يداومون إلا هم ماكلين كبتي، ما يروحون بيوتهم إلا مصحصحين، وهذا يساعدك على أداء وظيفتك الزوجية، وهذا الكلام الخرابيط اللي دائما يغشون فيه الناس اللي ضعيف نفس اللي تستهوي مثل هالأمور هذه. فعلا خلاص أدمنوا هم الشخصين، وصار هذا يشتري مرات وهذا يشتري مرة، وصار يخصصهم من رواتبهم فلوس حق هالحبوب هذه. بعد مرور أشهر من التعاطي وكل واحد فيهم أصبح حالته الصحية بدأت تدهور يوم عن يوم، الوجه ذبل، صار انطوائي، يدور النوم، يدور الراحة، كسل، تعبان، ما يصحصح إلا لما يأكل هالحبوب هذه، وبدت الحالة تتغير، والكل بدأ يلاحظ، حتى زوجاتهم لكن ما كانوا يبلغونهم بأي شيء ولا أن يكشفون أي شيء صاير بينهم. المهم هذا اثنين الأصدقاء ساترين على بعض، لكن السالفة مو هني، والقصة توها بدت. لما سالم غير موعد دوامه والشفت اللي داوم فيه، كان متعود انه يداوم مع صالح، سالم لظروف غير الشفت ماله، قال انا ما اقدر اداوم بالليل، عندي امي كبيرة في العمر وزوجتي بروحها وكذا، فطلب من المسؤول انه يحوله الى شفت العصر او شفت الصباحي. وصالح داوم اول يوم بروح، استغرب وين سالم، ثاني يوم ثالث يوم تواصل معاه قال له والله انا غيرت الشفت لاني عندي ظروف وكذا، قال ها ماشي ما يخالف. لكن صالح بدا وبسبب تأثير هالتعاطي وهالحبوب هذه بدا عقله يروح الى بعيد، يركز اصلا طول يومه وهو يفكر منه ما يفكر الا بسالم، لان هذه الحبوب دائما تخليك تركز باهم شيء عندك في حياتك او الشيء اللي تحس فيه قلق بحياتك، يعني يزيد من قلقك. هذا اول ما يبدا يتخدر وياكل من الحبوب، يشوف حبة حبتين ثلاث أربع خمس ست سبع ليل عشر، يا الله يدش الجو اللي هو يدور عليه، يقوم يفكر منه سالم. سالم هذا ليش غير موعد دوامه؟ معقولة سالم يعني أصبح يتهرب مني؟ يعني معقولة سالم ما يبي قربي، ما يبيني أداوم معاه؟ ولا سالم لهنية وصخة؟ نعم اي نعم، هذا سالم اكيد قاعد يسوي شيء من وراي، يبيني انا اداوم في الوقت اللي يكون هو اصلا مجاز علشان يسوي الاشياء القذرة من خلفي. يقصد منه؟ يقصد ان سالم يروح بيته عند زوجته لما يكون هو مداوم كذي. شوف شوف شلون المخدر خلاها شلون يفكر، لانه ما في احد يزوره في البيت الا سالم وزوجته. سالم طبعا يجلس في الديوان وزوجته داخل عند المره، لكن هذا يقول لا، انا الوحيد اللي له رجل على بيتي سالم وزوجته. سالم ليش قال لي خلي زوجتي تعرف على زوجتك يا صالح؟ سالم ليش غير موعد دوامه؟ سالم ليش صار يعني ما يطلع معاي مثل اول؟ معقوله؟ لحظه لحظه لحظه، هذه هم زوجتي، انا ملاحظ عليها تغير في تصرفاتها وفي اخلاقها وفي بدا عاد موال الشك، وكل يوم عن يوم يزيد هالامر. اصبح اي شيء يحصل حواليه من زوجته من عمله من صديقه سالب يعتبر ان الموضوع هو المقصود فيه. دائما الشخص اللي زعلان منك يصيد عليك اي زله، اي شيء تسويه لو تقول لك كلمه يعتقد انك كنت قاصدها هو فيها. فهذا صالح نفس الموضوع، علقت معه هو بعد متخدر ومعصب من سالم، صار اي تصرف يحصل يدق على سالم، ها سالم انت وين؟ والله انا مشغول. ها مشغول ها؟ قام شو يسوي صالح؟ قام يداوم، يقول حق زوجته ترى انا بروح اداوم. تقول له زين الله يسهل عليك، وترى انا اطلع الساعة 6 الفجر. يروح يداوم اول الليل ويطلع 6 الفجر. تقول له يلا ما يخالف الله يوفقك يا رب. يقول لها ترى انا ابدا ما راح اجي البيت. تقول له خلاص اوكي توكل على الله. يروح للدوام ويجلس نصف ساعة ساعة ويرجع البيت طيارة ويدخل البيت فجأة. ولا هذه زوجته تنصدم، بسم الله انت شفيك؟ ايش جايبك؟ يقول لا لا حبيت اتأكد. وهم وهو قادر يتكلم مع زوجته ويصارحها في الموضوع لانه ما شاف دليل، ما في شيء يأكد الكلام. إلى الآن شكوك وظنون ووسوسة تجيه ويحوش اكتئاب وما هو عارف ليش وشس. يسوي الحركة هذه أكثر من مرة، مرات يقول لها والله أنا بسافر بروح الجدة وببات هناك واجي بكرة، إيش عندك هناك؟ والله عندي شغلة ضرورية. تقول الله يسهل عليك. يروح يطلع برا ويجلس في أحد المقاهي ساعة ساعتين ثلاث أربع، ويجي البيت يدخل فجأة يطالع. هو يقصد أنه يبي يقبض على زوجته متلبسة معها صديقة سالم، وسالم ولا يدري عنه ولا عارف شو القصة. وزوجته مستغربة منه، ايش فيك أنت يا ابن حلال تروح وترد فجأة؟ وش قصتك؟ فيك شيء أنت؟ ها؟ لا لا ما في شيء. واستمر على هالشكوك. يا سالم انت وين؟ قال والله انا مشغول الفترة هذه يا صالح. ها مشغول زين. سالم ممكن تجيني البيت؟ ليش امر ايش عندك وكذا؟ قال ابيك ضروري وابي منك مساعدة. قال ابشر حاضر شوي وانا جايك. وفعلا سالم يطلع من الحي اللي هو ساكن فيه ويجي يوقف سيارته عند بيت صالح. نزل صالح قال انزل سالم انزل واركب معاي في سيارتي. كانت عنده كامري موديل 98. قال اركب معاي. سالم قال له وين رايحين احنا وكذا وطالبني وترى انا والله مشغول لكن هديت شغله عشانك احسب فيك شيء احسب تبي شيء. قال له تعال اركب معاي بيك الموضوع ضروري. قال يلا. الكلام هذا كان وقت الدنيا توه يعني بعد العشاء مظلمة الدنيا. وركب سالم مع صالح وطلعوا من حي الجبر ومتجهين الى منطقة الحمرة. منطقة الحمرة كذلك في المدينة المنورة اطراف المدينة. قال احنا وين رايحين؟ قال انا في ارض بشتريها وابي اخذ رايك يعني في الموضوع تشوفها وتعطيني يعني استشاره يعني. قال الحين بالليل والارض شلون بنشوفها يعني اذا هي ارض يعني ما فيها لا بنيان ولا فيها كهرباء شلون بنشوفها لك يعني قال لا ما يخالف اليوم احنا بنروح نشوفها وبكره بنجيها بالنهار. قال يلا مش علق نشوف اذا موقعها زين ولا لا. ماشي. طبعا النية اللي عند صالح انه يفاتح سالم في الموضوع يقول لي يعني يا سالم انا وثقت فيك وانت صديق عمري واعز من اخواني وانا دخلتك بيتي وعرفتك على يعني زوجتك عرفتها على زوجتي وكذا وانت استغليت طيبتي وطعنتني من الخلف وانا ما توقعت ان انت اللي تخوني وانت لك علاقه في زوجتي ومن هالكلام. هذا اللي في باله بيقوله حق منه صديق عمره سالم. سالم ما يدري شو السالفه لكن وهم ماشيين في الطريق رايحين الى الحمرة ويشوف بقاله او تسمونها براد او بقاله او سوبر ماركت. والسوبر ماركت انتم عارفين البقالات هذه ينباع فيها كل شيء. قال انا بوقف عند البقاله سالم تبي شيء؟ قال لا ما ابي. قال ايش عندك نازل؟ قال بشتري سجاير. قال اوكي. نزل صالح. يوم نزل صالح يعني من البدايه ما كان في باله التفكير لكن لما شاف البقاله حط في باله انه يشتري سكين يشتريها خليها معاه احتياطا ما يبي يقتل فيها لا كنوع من التهديد او انه يستخدمها في حال اضطر. يعني فعلا لما دخل البقاله شاف معلقين ودام البقاله يعلقون سكاكين صغيره مات الفواكه وكذا. قال اعطني السكينه هذه. واثناء وجوده داخل البقاله ويطالع اكياس تكرمون الزباله. الكياس الزبالة اللي تيجي 50 جالون وتيجي 40 جالون و 40 كيلو و 40 كذا. يوم شاف أكياس على الحين طبعا صالح في حالة النشوة اللي هي نشع من الكبتي ما كلين قايل بس قبل الله يسوي هالخطوة هذه. فأول ما شاف أكياس القمامة أو الزبالة أو يجي في باله على طول إنه يقطع سالم ويخبيه داخل هالأكياس. فجأة قال حق صاحب البقالة عطني هالأكياس هذه. عطاه. قال دام إني أنا أبي عبيه بالأكياس يعني راح أشتغل في تقطيع وكذا السكين الصغيرة هذه اللي شريتها ماكو فايدة منها. قال أرجع السكين هذه وعطني أكبر السكين عندك. شوف الشيطان شلون بدأ معاه خطوة بخطوة. قال لا لا لا لا في البداية أخذ سالم صاحبك ورفيج عمرك وصارحة وقول اللي بقلبك. بعدين لما ركب معاه شاف البقال قال الله لو تروح تاخذ لك سكينة حين تخليه يعترف ويقول اللي بقلبك كله. اليوم دش البقالة شاف الأكياس قال تدري الأكياس هذه كم جريمة انجحت، المجرم قدر انه يقطع الضحية ويتخلص منها بسبة هالأكياس. قال عطني الأكياس. قال الحين انت شاري الأكياس ما تبي لك سكين تساعدك على التقطيع؟ قال عطني أكبر سكين عندك. هذا كله مذكور حرفيا في أقوال النيابة. خذ الأكياس والسكين وحط السكين في بطن الأكياس علشان ما ينتبه صديقه سالم، وركب وحط الأكياس في الخلف المقاعد الخلفية. يوم ركب سالم قال له شنو شاري؟ لأنه قال له بيشتري سجاير فقط يعني، شاف أكياس قال لا ذكرت أتقضى حق الأهل طالبين مني وكذا. قال له صدق والله حتى أنا يا صالح الأهل طالبين مني أغراض. قال له تبني أنزل أجيب لك؟ قال لا لا ما له داعي بعدين بعدين. رجع ركب صالح السيارة وحركوا. المهم وين راح؟ راح إلى الحمرة، منطقة الحمرة، ويدخل طريق بري في الصحراء، وهذا كذلك طريق للحمرة. والحمرة ترى على طريق الهجرة جنوب المدينة المنورة. ماشيين ماشيين الدنيا ظلام شوي. سالم يقول حق صالح يا صالح يعني انت معقولة الحين جاي بهالليل تشوف ارض وجايبنا وما ادري والله يا صالح يعني طلبك غريب يا اخي، خلنا بقى بكره نجي صباح وبالنهار ونور ونشوف على راحتنا. معقولة كم تشتري الأرض؟ قال بشتريها ب30,000 ريال. حتى أنا أكدت هالمعلومة، معقولة في عام 2000 الأراضي اللي هي 900 متر كانت ب30,000 ريال ببلاش؟ الآن طبعا مستحيل إذا مو بالملايين، وخصوصا أنها في المدينة المنورة وعلى أطرافها وكذا. يعني ما في أرض أنا سمعت في الخليج كله أصلا بهالقيمة، ممكن في ذاك الوقت. المهم قال ب30,000 ريال وسعرها حلو وفرصة وكذا. قال يلا ماشي. قال والله يا صالح أنا والله مشغول وعندي وهديت أشغال وجيت حسبك فيك شيء، ما أدري بتودينا أرض بعيدة. قال يا ابن الحلال اذكر الله وتركت. وفجأة ويوقف صالح بسيارته في وسط هالصحراء، وعلى طول ويمد ايدينا للخلف للأكياس وبين الأكياس ويطلع السكين وعلى طول ويحطها على رقبة سالم. طبعا سالم مستحيل يكون انه منتبه او يكون ماخذ احتياطاته، هذا صديق عمره، هذا صالح، هذا رفيجة اللي سهروا أيام وليالي وطلعوا وكان بينهم مواقف ويعني علاقتهم أكثر من أخوان. معقول أنه يفكر يوم الأيام أن هذا يستدرج ويحط سكين على؟ مستحيل. سالم ساكت وهذا حاط حد السكين على رقبة سالم، يقول له سالم يا خسيس يا حقير أنا اعتبرتك مثل أخوي وعرفت زوجتك على زوجتي وتقوم أنت تخوني وتطعني بظهري وتروح تسوي علاقة مع زوجتي. أو ينصدم سالم قال يا صالح أقسم بالله ما في من هالكلام، أذكر الله يا رجل خاف الله مستحيل والله العظيم اللي قاعد. لحظة شوي لحظة شوي صالح صالح لحظة شوي صالح أنت ما أكل كبتي؟ قال أترك عنك هالسالفة هذه. قول لي. قال يا صالح ترى اللي أنت حين قاعد تفكر فيه هذا نتيجة الحبوب اللي احنا ناكلها اللي انا وياك، وترى هذا شيء عادي ولا تتهور، ترى الحبوب هذا تخلي فيك هلوسة وتخليك تفكر وتجيب سوالف ما هي ما تحصل، وتسمع اشياء وتشوف اشياء ما هي صحيحة. انتبه صالح، انا فاهمك، انا فاهم وضعك يا صالح، انت الحين ما اكل، وصدقني ترى هذه تمر على اي شخص يتعاطى مثل هالحبوب. اقول اترك عنك، قول لي شلون تخوني مع زوجتي يا كلب يا حقير. صالح اقسم بالله العظيم ان ما في من هالكلام، وانت اخوي وزوجتك مره ونعم فيها مثل اختي، واصلا هي تعرف زوجتي. يا صالح انا مستحيل افكر هالتفكير. يا صالح اذكر الله، يا صالح اهدى شوي. ترى انا بسبه هالحبوب اللي تسوي الهلوسه قمت اخفف منها وكذا، وبيني وبينك قمت ابتعد عنك من الدوام. قال ذكرتني، انت اللي اعترفت الحين بلسانك. قال اعترفت على شنو يا صالح؟ قال انت اعترفت انك غير دوامك علشان ما تكون معاي في نفس الشفت، وتضمن اني اكون في العمل لما تروح من وراي البيتي. قال يا صالح اقسم بالله انا مغير علشان والدتي كبيره في العمر، وما اقدر اترك زوجتي في الليل وكذا ومن هالامور. يا صالح انت اخوي اذكر الله، تعوذ من الشيطان. كان يقول صالح ها والله كلامك صحيح، انا ما ادري شلون فكرت بالطريقه، انا الان مصدقك يا سالم، أنا آسف. أوه شو كان جلسته؟ قفز من الكرسي اللي هو جالس فيه، اللي هو مكان مقعد السائق، إلى المقعد اللي بجانبه اللي يجلس فيه صديقه، وحاط ركبة على فوق ركب سالم، والسكين على الرقبة، وماسك بإيده اليسار شعر سالم ورافع الفوق. لكن لما قال أنا آسف سالم، وسالم يبي بس الخلاص، يبيه وخر سكين على رقبته بس، قال أنا آسف أنا آسف أنا آسف خلاص خلاص، وينزل السكين. وأنت معبالكم طبعا يبي يقتله صح؟ لا لا لا، نزل السكين واعتذر من سالم. سالم هدى شوي، وهذا شوي شوي يحاول إنه يقوم من حضنه، أو فجأة ويسحب السكين على رقبة سالم والدم شلال، وسالم حط ايده على رقبته وهو يشخر يشخر، والدم يصب يصب يصب يصب. لا ايش سوى الحين؟ عطى اول سحبه كانت يعني قاتله، قطع كل الاوتار اللي في رقبه صديق عمره، وهذا ينزف يحاول يمسك نفسه ويشخر ويبي يتكلم، ما هو قادر، ويستلم طعنات وين؟ كله في الرقبة، يطعن مرة يمين الرقبة ومرة يسار الرقبة، وهذا بس يطالع وخلاص شاف الموت، لين الرجال مات. ويقوم يفتح الباب وينزل جثة صديقة سالم على الأرض، ويستمر في النحر لين قطع الرأس، ويقوم يقطع إيدينه مع الرأس ويحطهم في كيس، ويقطع أقدام صاحبه وحطهم بروحهم في كيس، والجسد الوسطي في كيس، وراح فيهم إلى مسافات طويلة في وسط الصحراء، كل شوي يرمي أحد الأكياس علشان يخفي الجثة أو ينشرها، والكلاب الضالة تأكل منها ويحاول إنه يخفي الجريمة. لكن بعطيكم معلومة بسيطة، دائما رجال الأمن في مسرح الجريمة لما يعثرون على أدلة لكنها لا تشير إلى المجرم، يعني في أدلة واضحة في جريمة وفي كذا، لكن ما في بصمات ما في أداة الجريمة، يعني هني شو يقولون؟ لابد أن هذا الشخص كان ماخذ حذره، وأنه يفهم كيف يخفي هويته، يعني هذا لربما واحتمال أن يكون رجل أمن أو له علاقة في موضوع الأمن وله خبرة جنائية. وفعلا صالح كانت عنده خبرة يشتغل في الأمن والحراسة وكان متعمد ينشر هالجثة ويقطع الأصابع ويحف بصمات الأصابع الضحية ويخفر رأسه بروح والجسد بروح ويرميها ويخلي الكلاب عشان يبي يضيع الجريمة. لكن دائما الجريمة الغير منظمة تصدر أخطاء أكثر من الجريمة اللي مع سبق الإصرار والترصد. يعني سالم لما قال لصالح تعال وخذاه ما كان ينوي صالح أنه يقتله. صالح في حالة تعاطي ومتملك الوسواس وهذا اللي يدفع عليه ارتكاب الجريمة. تقول لي شنو الأخطاء اللي ارتكبها؟ أنا أقول لكم بعد ما انتهى من توزيع جثة صاحبه في الصحراء رجع للبيت. لما رجع البيت وبدل ملابسه وزوجته ما انتبهت عليه وهدى شوي وبدت يعني آثار التعاطي يخف تدريجيا معاه بدأ يستوعب ان ارتكب جريمة قتل بشعة ومثل في الجثة والجثة هذه تعود لأعز أصدقاء اللي هو سالم. وبعدين استوعب شيء ثاني، استوعب أن آخر اتصال كان بينه وبين سالم. يعني إذا دوروا على سالم راح يشوفون منه آخر واحد كان بينهم اتصال، أكيد صالح، يجيبون صالح. ها هذا خطأ. استوعب ان سيارة صاحبه سالم واقفة اسفل بيته ومفتاح السيارة موجود مع الجثة اللي رماها في الصحراء. استوعب ان سيارته مليانة من الدم. يعني اول ما راح يستدعونه لانه صديق عمره ودايما بينهم طلعات وجيات وفي اتصال بينهم راح يكتشفون وجود الدماء داخل السيارة. استوعب ان كل اللي حصل هو حلم بسبب المخدر، لكن للأسف حلم كان حقيقي 100%. ما أركب الطويلة، الرجل بدأ يصيح ويبكي وطول الليل للصبح راح سلم نفسه لرجال الأمن واعترف كل التفاصيل بكل سهولة، قال لهم كل اللي صار معه. طبعا خذوا على محمل الجد موضوع ان في علاقة بين سالم وزوجته، لكن لما شيكوا وحققوا طلع ابدا سالم كان في قمة في الاخلاق والادب والاحترام وخصوصا مع صاحبه صالح. لكن للأسف طاحوا في التعاطي وهذا اللي خلى مخ صالح يتجه الى بعيد ويقوم يشك في الخيانة وهالامور هذه، ويتم الحكم على صالح بالقصاص. حتى ان في محاولة للحصول على تنازل من اهل الضحية كان التنازل اصلا غير مقبول، لان هذا كان غدر يسمونه الغيلة، وهذا صديق عمره، وهذا شلون يعني الجريمة كانت بشعة ومثل فيها وقطع، يعني هذا اصبح خلاص اصبح وحش، وحش لازم يتم إعدامه. وفعلا تم تنفيذ في صالح القصاص، وهذه كانت آخر القصة. وفمان الله، مع السلامة.